إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية الزقهلية، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكثالث عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فالسؤال الأول، عرف الآية. لا مش يجريه الله على أيدي أنبياء ورسل، جميع الأنبياء والرسل لهم آيات، ومعنى آيات أي معجزات. الآية أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي أنبياء ورسله، مصحوب بالتحدي. أي نعم الكرامة، أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي أوليائه، على أيدي أوليائه، غير مصحوب بالتحدي، غير مصحوب بالتحدي الخارق. الصحيح الأخير هو الصحيح، أمر يجرى على أيدي أولياء الشيطان. أذكر أمثلة لأولياء الشيطان: السحرة والكهنة والعرافين والدجالين والمشركين، هؤلاء أولياء للشيطان، أولياء الشيطان. جميل. طيب اعطي أمثلة للمعجزات، ثلاثة أمثلة للمعجزات أي الآيات الأنبياء، الأنبياء والرسل. كل ثلاث معجزات للنبي، القرآن أعظم معجزة، اللي صار المعراج انشقاق القمر. تمام، ما وجه الإعجاز في القرآن يا حبيبي؟ ليه فيها الهمة؟ تمام، العرب أهل لغة وفصاحة وبلاغة، فأنزل الله القرآن معجزا فعجز الكل أن يأتي بمثله، ولن يستطيع إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب الإعجاز في الإسراء، قول إيش صار؟ أنا قلت سورة المعراج، أنا أقول المعجزة في الإسراء. كانوا يذهبون من مكة إلى القدس في شهر، ويرجعون في شهر بإيه؟ شهرين، وهو أسري به بل وعرج في جزء من الليل. يبقى وجه الإعجاز قصر الوقت، قصر إيه؟ الوقت. حينما أسري به على أي شيء يا رامي؟ انتقل من مكة إلى القدس، انتقل عليه من مكة إلى القدس البراق. أحسن، انتقل على إيه؟ البراق. من يرفع يده فيصف لي البراق. تفضل يا أخي. أولا اللي بانت حاجة أن ترمى من الباب بسرعة دون الحصان وفوق الحمار، وأبيض ويضع قدمه عند منتهى بصره، ويضع قدمه عند إيه؟ عند منتهى بصره. طيب بارك الله فيك. وقد تم المعراج إلى السماوات العلى بل إلى سدرة الإيه؟ المنتهى. طيب بارك الله فيك، ائتي بآية في معجزة انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. أين هذه هي المعجزة؟ طيب اذكر لنا ثلاث كرامات. كرامات، كرامة سفينة مولى رسول الله. أي وجه الكرامة فيها؟ طيب غيره. تمام، حينما اتهم بأنه زنى فضرب الطفل في بطنه وقال من أبوك؟ قال الراعي فلان. أي نعم، فانطقه الله. حينما حمص كان جميل. الخارقة، من يعطي لي مثالا للخارقة؟ واحد يطير في الهواء والناس يفتنون به ويفكرون شيخ مطمطم وهو مجرم، ولذلك أنا ذكرت لحضراتكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأى رجلا قد افتتن الناس به يطير في الهواء، فقرأ آية الكرسي عليه بصوت جهوري، فلما سمع الشياطين آية الكرسي فروا فوا على جذعه مكسور على الأب. أي نعم، بفضل الله عز وجل. هذه خارقة من خوارق أولياء الشيطان، خارقة من خوارق أولياء الشيطان، نسأل الله السلامة والنجاة. هذا ما أردت أن أتدارسه معكم في هذا الوقت قبل أن نبدأ الدرس الجديد، ونبدأ الدرس الجديد مستعينين بالله. والدرس الجديد آخر رسالة في المجلد الخامس في مجموعة فتاوى الشيخ ابن عثيمين بعنوان رسالة حول الصعود إلى القمر. رسالة حول الصعود إلى القمر. رسالة حول الصعود إلى القمر. طيب الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يعني إيه الكلام ده؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لا يكون إلا لله عز وجل، ويكون باللسان والجنان والجوارح كالشكر. ورب العالمين، العالمين جمع إيه؟ عالم. اذكر لي أربعة عوالم: عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم الحيوانات، عالم النمل. دي عوالم، مش كده ولا ايه؟ الحمد لله رب العالمين، رب الذي ربانا، الذي ربانا رب جميع العالمين بنعمته، الذي ربانا رب جميع العالمين بنعمته وقدرته سبحانه وتعالى. ونصلي ونسلم على نبينا محمد. أين إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أمهات المؤمنين من آله. أين وأصحابه، أصحابي، من يعرف يا أصحابي؟ تفضل. وكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ومات على الإسلام، كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ورآه ومات على الإسلام. طيب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كالتابعين وتابعيهم الذين استقاموا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك. طيب نبدأ الرسالة. فقد يوم الدين اللي هو يوم يحيى، قف قف بسرعة، قف. ما هو يوم الدين؟ يوم ايه؟ يلا بسم الله. كيف عبد الرحمن بسرعة؟ يوم الدين ايه؟ ما هو يوم الدين؟ احسن يوم الدين ايه؟ يوم القيامة. تفضل تفت بسرعة. يوم القيامة يوم ايه؟ صحيح هنا في يوم ايه؟ ايام. احسن وبارك الله فيك. تفضل يوم الجمعة. يوم القيامة يوم الجمعة. اي جمعة يا راقي؟ لا يعلمها إلا الله. لا يعلم هذه الجمعة إلا الله. لا يعلم هذه الجمعة إلا الله. هو يوم جمعة، لكن أي جمعة؟ لا يعلمها إلا الله. لا يعلمها إلا الله. جميل، بارك الله فيك. طيب، فقد تواترت الأخبار، فقد تواترت الأخبار، لفظة لغوية تواترت، لكن عندنا مصطلح ان الحديث ينقسم لقسمين. مين يقول متواتر الاحاديث؟ طب المتواتر ينقسم لقسمين. مين يقول متواتر اللفظ متواتر المعنوي والاحاديث ينقسم ثلاث اقسام؟ مين يقول غريب وعزيز ومشهور؟ طب المتواتر تعريفه ايه؟ قول يا ابو حفصه. أحسن، هو ما رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. فاللفظ اللغوي تواترت الأخبار، لأن الحس لطالب العلم يختلف عن الحس للرجل العامي. أين تواترت الأخبار بإنزال مركبة فضائية على سطح القمر، يعني كل الناس نقلوا ذلك جماعات عن جماعات ان في مركبة فضائية نزلت على سطح القمر بعد المحاولات العديدة التي استنفذت فيها الطاقات الفكرية والمادية والصناعية عدة سنوات، وقد اثار هذا النبأ تساؤلات أثار هذا النبأ تساؤلات وأخذا وردا بين الناس. فمن قائل إن هذا باطل مخالف للقرآن، وصلنا من النساء الآن ثمن نسختين يكون إن شاء الله في اللقاء القادم إن كان في العمر الرقيق. فهنا في الرسالة يقول فمن قائل إن هذا باطل مخالف للقرآن، يعني في جماعة قالوا إن وصول المركبة الفضائية على سطح القمر أمر باطل ومخالف للقرآن، ومن قائل إن هذا ثابت والقرآن يؤيد، إن هذا ثابت والقرآن يؤيد. فالذين ظنوا أنه مخالف للقرآن قالوا إن الله أخبر أن القمر في السماء، فقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. صوت الفرقان. الجماعة اللي قالوا ان هذا باطل ومخالف للقرآن قال لك ربنا اخبر ان القمر في السماء والوصول الى السماء لا يمكن من البشر. ايوه. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والآن صوت نور. وإذا كان القمر في السماء فإنه لا يمكن الوصول إليه، لأن الله جعل السماء سقفا محفوظا، لأن الله جعل السماء سقفا محفوظا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق ومعه جبريل أشرف الملائكة، فكان يستأذن ويستفتح عند كل سماء ليلة المعراج، ولا يحصل لهما دخول السماء إلا بعد أن يفتح لهما، فكيف يمكن لمصنوعات البشر أن تنزل على سطح القمر أو السماء المحفوظة؟ إلى قل لنا معنى الكلام ده يا أبو الصفا. حضرتك الكلام ده تقدر تكمله؟ أنا بقوله انتبه. الكلام اللي أنا قرأته ده بيقول تواترت الأخبار، انتبه، أن مركبة فضائية وصلت إلى سطح القمر. دي واضحة؟ مركبة فضائية وصلت إلى سطح القمر. إن العلماء انقسموا لقسمين، العلماء انقسموا لإيه؟ قسم قال إن هذا باطل، يا جماعة قال مخالف للقرآن، دليلكم إيه؟ قال دليلنا أن الله تعالى قال وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فين؟ قال في السماء جعل سراجا وقمرا منيرا. والوصول إلى السماء مستحيل، لأن الله جعل لها سقفا محفوظا، دي رقم واحد. الرقم اثنين أن الرسول أشرف الرسل، وجبريل أشرف الملائكة عليهما وعلى سائر الأنبياء والرسل، أفضل صلاة من التسليم. لما أراد أن يصعد إلى السماوات إلى التصور المعراج كان يستأذنان في كل سماء ولا يتمكنان من الدخول إلا بعد الإذن له. ومحمد صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل، وجبريل أشرف الملائكة، ومع ذلك ما يتمكنون إلا بالإذن والاستئذان. أيوة. وجماعة قالوا إن هذا ممكن، والذين ظنوا أن القرآن يؤيده قالوا إن الله قال في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الآية. وقالوا أن السلطان العلم، وهؤلاء استطاعوا أن ينفذوا من أقطار الأرض بالعلم، فكان عملهم هذا مطابقا للقرآن وتفسيرا له. جماعة قالوا موافق القرآن، قالوا إن آية الرحمن يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار الأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، قالوا السلطان هو العلم. أنت معايا؟ طيب. وإذا صح ما تواترت به الأخبار من إنزال مركبة فضائية على القمر، فإن الذي يظهر لي أن القرآن لا يكذبه ولا يصدقه. ده قول مين؟ قول مين يا أخي؟ قول الشيخ ابن عثيمين. قول مين؟ أن القرآن لا يكذبه إيه؟ ولا يصدقه. فليس في صريح القرآن ما يخالفه، كما أنه ليس في القرآن ما يدل عليه ويؤيده. أين؟ أما كون القرآن لا يخالفه فلأن القرآن كلام الله تعالى المحيط بكل شيء علما، هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، سواء منها ما كان من فعله أو من خلقه، فكل ما حدث أو ما يحدث في السماوات أو في الأرض من أمور صغيرة أو كبيرة ظاهرة أو خفية فإن الله تعالى عالم به، ولم يحدث إلا بمشيئته وتدبيره، لا جدال في ذلك. فإذا كان كذلك فالقرآن كلامه، وهو سبحانه أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا؟ قلوا لا أحد، لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. فلا يمكن أن يقع في كلام الصدر عن علمه، والبالغ في الصدق والبيان غايته، لا يمكن أن يقع في كلام هذا شأن ما يخالف الواقع المحسوس أبدا، ولا أن يقع في المحسوس ما يخالف صريحه أبدا. ومن فهم أن في القرآن ما يخالف الواقع وأن من المحسوس ما يقع مخالفا للقرآن ففهمه خطأ بلا ريب. والآيات التي يظنها بعض الناس دالة على أن القمر في السماء نفسه ليس فيها التصريح بأنه مرصع في السماء نفسها التي يستقبل المحبوب، نعم ظاهر اللفظ أن القمر في السماء نفسها، ولكن إن ثبت وصول السفن الفضائية إليه ونزولها على سطحه فإن ذلك دليل على أن القمر ليس في السماء الدنيا التي هي السقف المحفوظ، وإنما هو في فلك بين السماء والأرض، كما قال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. أي نعم. يستفاد من الكلام ذي إيه؟ يستفاد التدبر في القرآن واستخراج الدليل، تدبر في القرآن واستخراج الدليل. قول يا أحمد، أهل العلم على ثلاثة أقوال فيما يتعلق بأمر المركبة الفضائية التي تنزل على سطح القمر. جميل. وقال وزعم أن القرآن يؤيد، وقال استدل به بقى يا معشرة تمام. وقول الثالث الشيخ ابن عثيمين بقى جميل، لا يصدقه ولا يكذبه. طيب، وقال ان القمر في السماء ولا فين؟ في الفلك. ايه الدليل من القران؟ هو الذي خلق الليل والنهار. ما شاء الله ما شاء الله، ايصح لمثلك ان يتخلف يا احمد؟ بارك الله فيك. طيب، يبقى هذا هذه المساله لو انت عرفت تقول كده يبقى انت فهمت، لو ما عرفتش تقول كده يبقى انت ما فهمتش. ممكن ما تعرفش تقول الايه لانك ما تحفظها، فلا انت معذور في ذلك، اما لابد ان تكون قد فهمت هذه الاقوال. فاذا عرفت ان تقول هكذا فاعلم ان هذا علامه فهمك، علامه فهم، واذا لم تستطع فاعرف ان هذا علامه عدم فهمك. اي نعم. طيب، بارك الله فيك. والله تعالى قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما يدورون كما يدور المغزل، يدورون كما يدور المغزل في الفلك. وذكر الثعلبي والمورد عن الحسن البصري أنه قال الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض، الشمس والقمر والنجوم في فلك بين ايه؟ بين السماء والأرض. أي نعم، غير ملصقة به، غير ملصقة به، ولو كانت ملصقة به ما جرت ذكره عنهما، ذكره عنهما القرطبي في تفسير سورة ياسين. يعني ذكر القرطبي الحسن البصري والبوردي وغيرهما هذا الكلام. يبقى الشمس والقمر والنجوم فين يا دكتور؟ الله المستعان، في فلك بين السماء والأرض. الشمس والقمر والنجوم فين؟ في فلك بين السماء والأرض. طيب، بارك الله فيك. والقول اضحوا يا ابو علي، والقول بأن الشمس والقمر في فلك بين السماء والأرض لا ينافي ما ذكر الله من كونهما في السماء، فإن السماء يطلق سارة على كل ما علا. قال ابن قتيبة كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو ايه؟ سماء. فيكون معنى كونها في السماء اي في العلو، او على تقدير مضاف اي في جهة السماء، يعني في السماء او في جهة ايه؟ من الذي قال كل ما علاك فهو سماء؟ ابن قتيبة. مين؟ ابن قتيبة. يبقى هذا في السماء او في جهة السماء، تحمل على المعنيين، اما في السماء او ايه؟ لكن حقيقة الأمر هل القمر في السماء يقف سماء؟ ليس في السماء، فين؟ في فلك بين السماء والأرض، الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض. حسنا، ولكن ابن قتيبة قال كل ما علاك فهو في السماء، فتحمل على معنيين، إما في السماء أو في جهة السماء أي العلو. واضح المقصود؟ طيب. وقد جاءت كلمة السماء في القرآن مراد بها العلو، كما في قوله تعالى في سورة قاف ونزلنا من السماء ماء مباركا. يبقى المطر اللي ينزل من السماء صفته يا ابو مختار مبارك، صفته ايه؟ مبارك. لذلك السلف الصالح كان لما السماء تمطر يخلعون عمائمهم حتى، والرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك يا رسول الله؟ قال هذا حديث عهد بربه، هذا ايه؟ حديث عهد بربي. فماء زمزم مبارك، مبارك. ماء المطر مبارك، مبارك، العصا الابيض بتاع النحل، عسل النحل مبارك، مبارك، الحبة السوداء مباركة، زيت الزيتون مبارك، مبارك، الحجامة مباركة، الرقية الشرعية من القرآن والصحيح السنة مباركة، لا ينبغي لبيت أن يخلو من الصيدلية النبوية التي ذكرتها الآن. هي الصيدلية النبوية؟ واحد، العسل النحل، اثنين، حبة سوداء، ثلاث، زيت الزيتون، أربعة، ماء زمزم، خمسة، ماء المطر، ستة، الحجامة، سبعة، الرقية الشرعية، دي اسمها الصيدلية النبوية. وانت ممكن تعمل رسالة لطيفة في الموضوع ده، سميه الصيدلية النبوية ازاي؟ مثلا العسل، العسل فيه شفاء للناس، تبدأ تجيب الورد فيه، زيت الزيتون والتيني والزيتون، والرسول قال في حديث رواه الترمذي: كلوا من الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حديث رواه الترمذي وحسنه ابن القيم والقرمقوطي والألباني. كلوا الزيت وزيت الزيتون وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حبة سوداء دواء من كل داء إلا السام، دواء في دم السام، أي نعم، أي نعم. ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، رسول قال كده، أي نعم، وهو طعام طمر الماء المطر، فأنزلنا من السماء ماء مبارك، فوصفه الله بالبركة، أي نعم. الحجامة ما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد إلا وأوصاه بإيه؟ بالحجامة، أي نعم. إلى الرقية الشرعية فيها الشفاء بإذن الله تعالى. فتعنوا لهذا بسبب إيه؟ الصيدلية النبوية، الصيدلية النبوية، أي نعم. نسأل الله أن يجزي الخير على يديك. طيب ثم ماذا؟ تجيب أحاديث الحجامة وأحاديث زيت الزيتون والآيات اللي في العسل، آية العسل، وتفسيرها من التفسير. خدتوا انت ازاي؟ التمر، التمر تضيف لها التمر، لأن الرسول قال: بيت ليس فيه تمر فأهله جياع، بيت ليس فيه تمر فإيه؟ أنزل. قال: هتقول لي ما علاقته بالدواء؟ اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية، فين العالية حق سيدنا؟ في المدينة. من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يصبه سم ولا سحر في هذا اليوم. حديث البخاري، أي نعم. من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يصبه سم ولا سحر في هذا اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه في الصيدلية الإيه؟ النبوية. والتلبين أيضا، والتلبين قشر السواك يقول الأطباء القدامى أنه سبب لتسهيل الولادة. يعني لو جبت، لو بريت السواك وغليته واللي بدها تولد شلمة المية دي، يكون بإذن الله سببا في تيسير الولادة. وفي المجلد 19 على ما أذكر، والمعفى تاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، موجود أيضا في صفحة 163 على وجه التقريب، لأن العهد بها بعيد، السنين بعيدة، برضك أمر على تيسير الولادة، تكتب آيات معينة. أي نعم، طب صلوا على النبي. كل هذا يندرج تحت الإيه؟ تحت الصيدلية النبوية. الكحل، كحل الإسمد، الإسمد موجود، هذا يقوي العين ويجليها ويوسعها ويجملها، يقوي العين ويوسعها ويجملها ويكون علاجا لها، الإسمد. والسنة والسنوت أيضا، أيضا. كل هذا يندرج في الصيدلية النبوية، الصيدلية النبوية. أبوال الإبل وألبانها أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بشربها في حديث في الصحيح، أي نعم، في حديث في أبوال الإبل وألبانها. وقد جربت، ونحن لسنا في حاجة للتجربة، ونحن عندنا اليقين من الرسول قال، فهذا يدخل أيضا في الصيدلية النبوية. في عند العطار، نعم، طيب كل هذا ينزلج في الصيدلية النبوية التي لو كتبت بأدلتها بدون لك وعلك بدون ما تلكت وتعجل أدلة من القرآن وصحيح السنة وتكتب كلام العلماء الأئمة يعني في ذلك فإنها تكون رسالة مفيدة تكون رسالة مفيدة إن شاء الله ما تلكش تكتب الآية وصفح أهل العلم عنها الحديث وصفح أهل العلم إله وتبوب لهم يعني تترجم لهم في طول عنوان لما تقعد تدش انت تعطيه الدش بتاعك اي نعم تكون رساله ان هي طيبه طيب والله سبحانه وتعالى بين ونزلنا من السماء ماء مباركا يعني المطر والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والارض قال الله تعالى وانزلنا من المعصرات ماء تزجاج المعصرات هي السحب السحاب وإذا ثبت ما ذكروا عن سطحية القمر فإن ذلك يزيدنا معرفة في آيات الله العظيمة حيث كان هذا الجرم العظيم وما هو أكبر منه وأعظم يجري بين السماء والأرض إلى الأجل الذي عينه الله تعالى لا يتغير ولا يتقدم ولا يتأخر عن السير الذي قدره له العزيز العليم ومع ذلك فتارة يضيء كله فيكون بدرا ويكون بدرا اي نعم قم يا ابن الشفيق بسرعه متى يكون القمر بدرا شهر محرم طيب انتظر كيف يا ولد بسرعه بسرعه متى يكون القمر بدرا طيب في يوم 14 ليلة 14 يوم 13 ليلة 14 يوم 13 ليلة ايه؟ في يوم ايه ابني؟ 13 ليلة 14 ليلة 14 يكون القمر ايه؟ بدر بدرا ليلة 14 يكون القمر ايه؟ بدرا ضروري جدا تلاقي عيالك وانت قاعد على المؤدبة المؤدبة التي تجتمع فيها مع اولادك تلاقيهم تكلمهم أين متى يكون القمر بدرا؟ 14 أين طيب وطارة يضيء بعضه فيكون قمرا فيكون قمرا أو هلالا ذلك تقدير العزيز العليم وأما ما اشتهر من كون القمر في السماء الدنيا وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشترى في السادسة والزحل في السابعة فإن هذا ما تلقى أو عن علماء الفلك ما تلقى أو مما تلقي عن علماء الفلك والهيئة وليس فيه حديث صحيح وعارفين عندكم المشترى زحل رموز نبتون بلوتو دي اسمها الايه المجموعه الشمسيه مجموعه الايه الشمسيه فهذا الكلام الذي قاله الفلكيين او الفلكيون هذا يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل ويدل على ذلك ان ابن كثير من يقول ابن كثير شيخ مين شيخ ابن تيميه فين الحنبل يا رجال وابن كثير بينهما قرون اين طب من يقول لي من يرفع ايده فيقول لي تفسير ابن كثير اسمه احسن تفسير القران العظيم ان معظم الاخوه ما يعرفونها يعرف تفسير ابن كثير لكن هو اسمه ايه تفسير القران العظيم تفسير القران العظيم للحافظ ابن كثير اين طيب ذلك ان ابن كثير رحمه الله مع سعة اطلاعه لما تكلم على ان الشمس في الفلك في الفلك الرابع قال وليس في الشرع ما ينفيه بل في الحس وهو الكسوفات ما يدل عليه ويقتضيه فقوله وليس في الشرع ما ينفيه واستدلاله على ثبوته بالمس دليل على انه ليس في الشرع ما يثبته اي ما يثبت ان الشمس في الفلك الرابع الفلك الرابع والله اعلم وأما كون القرآن لا يدل على وصول السفن الفضائية إلى القمر فلأن الذين ظنوا ذلك استدلوا بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وفسروا السلطان بالعلم هذا الاستدلال مردود للوجوه هذا الاستدلال مردود للوجوه الأول أن سياق الآية يدل على أن هذا التحدي يكون يوم القيامة ويظهر ذلك جليا لمن قرأ هذه السورة من أولها، فإن الله ذكر فيها ابتداء خلق الإنسان والجان وما سخر للعباد في آفاق السماوات والأرض، ثم ذكر فناء من عليها، ثم قال سنفرغ لكم أيها الثقلان. من هما الثقلان يا أحسن؟ الثقلان من الجن، وهذا الحساب. ثم تحدى الجن بأنه لا مفر لهم ولا مهرب من أقطار السماوات والأرض، فيستطيعون الهروب ولا قدرة لهم على التناصر، فينصروا وينجوا من المرهوب. ثم أعقب ذلك بذكر الجزاء لأهل الشر بما يستحقون، لأهل الخبر بما يؤمنون ويرجون. أولا من المتكلم، وثانيا عن أي شيء يتكلم، من يرفع يده؟ أحسن رحمه الله، أحسنت يا أخي. المتكلم هو الشيخ ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، ويتكلم على رب كلامهم في أن السلطان والعلم في آية يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فقالوا أن السلطان والعلم، وهذا كلام باطل، فيرد فيبين بطلانه ويرده من وجوه. ويتكلم عن سورة الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. فيتكلم عن السورة حتى يعلمك رب هذا الذي قالوه. طيب، ولا شك أن السياق يبين المعنى ويعينه، رب كلمة أو جملة وصالحة لمعنى في موضع ولا تصلح له في موضع آخر. وأنت ترى أحيانا كلمة واحدة لها معنيان متضادان يتعين المراد منهما بواسطة السياق، كما هو معروف في كلمات الضاد في اللغة العربية. يقول إن الكلمة في اللغة العربية معناها يعرف من السباق واللحاق والسياق، تعرف معنى الكلمة في اللغة من ثلاثة أشياء، من ثلاثة أشياء، من السياق، من والسباق واللحاق. السباق أي ما قبلها من الكلام، واللحاق ما بعدها من الكلام، والسياق السياق العام للكلمة. يبقى تعرف معنى الكلمة يا ولد من إيه؟ من السياق والسباق واللحاق. طيب، فلو قدر أن الآية الكريمة تصلح أن تكون في سياق ما خبر لما سيكون في الدنيا، فإنها في هذا الموضع لا تصلح له، بل تتعين أن تكون للتهديد والتعجيز يوم القيامة، وذلك لما سبقها ولحقها من السياق. قل لو افترضنا ذلك فتكون ليس معناها ليس معنى السلطان العلم، وإنما تكون يوم القيامة للتهديد، إنما تكون يوم القيامة إيه؟ للتهديد. والثاني أن جميع المفسرين ذكروا أنها للتهديد والتعجيز، وجمهورهم على أن ذلك يوم القيامة. وقد تكلم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الشنقيطي علامة الجهل في القرآن، إمام بحث مات الله يرحمه، وكان يدرس في المسجد النبوي، وأنا أدركت بل وشرفت بالجلوس تحت يدي تلميذه الشيخ محمد عطية سالم، شرفت بالجلوس تحت قدمه في المسجد النبوي رحمه الله عليه، وهو صاحب أضواء البيان تفسير القرآن والقرآن الشيخ الشنقيطي، ولم يتمه فأتمه الشيخ الشنقيطي، كما أن المجموع شرح المهذب للإمام النووي فأتمه مين؟ الشيخ نجيب المطيع رحمة الله عليه. فبارك الله فيه. الشيخ الشنقيطي العلامة الله يرحمه قال على هذه الآية في سورة الحجر عند قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، الآية. ووصف من زعم أنها تشير إلى الوصول إلى السماء وصفه بأنه لا علم عنده بكتاب الله، وصفه بأنه لا علم عنده إيه؟ بالفضل. طيب، والثالث أنه لو كان معناها الخبر عما سيحدث لكان معناها يا معشر الجن والإنس إنكم لن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إلا بعلم. وهذا تفصيل حرف، فإن كل شيء لا يمكن إدراكه إلا بعلم، أسباب إدراكي والقدرة على ذلك. ثم إن هذا المعنى يسلب الآية روعتها في معناه وفي مكانها، فإن الآية تتبقى الإنذار البليغ بقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، وتلاها الوعيد الشديد في قوله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هذه الآية وعيد أيضا، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، مما يدلل على أن الآية التي قبلها إيه؟ وعيد. والرابع إن دلالة الآية على التحدي ظاهر جدا، وأولا لما سبقها ويتلوها من الآيات، ثانيا إن ذكر معشر الجن والإنس مجتمعين معشرا واحدا فهو قريب من مثل قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الآية. ثالثا أن قوله إن استطعتم ظاهر في التحدي خصوصا وقد أتى بإن دون إذا، لأن إذا تدل على وقوع الشرط بخلاف إن. والخامس إنه لو كان معناها الخبر لكانت تتضمن التنويه، يعني ربنا قال يا معشر الجن إيه؟ إن استطعت، أي نعم، ولم يقل يا معشر الجن إذا استطعتم، لم يقل يا معشر الجن إن استطعتم، إنما قال يا معشر الجن إن استطعتم. طيب السادس أن الآية الكريمة علقت الحكم بالجن والإنس، ومن المعلوم إن الجن حين نزول القرآن كانوا يستطيعون النفوذ من أقطار الأرض إلى أقطار السماء، كانوا يستطيعون النفوذ من أقطار الأرض إلى أقطار السماء كما حكى الله عنهم في سورة الجن، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابة رصدا. فكيف الآية كيف يعجزهم الله بشيء كانوا يستطيعونه؟ فإن قيل إنهم كانوا لا يستطيعونه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قل هذا أدل على أن المراد بالآية التعجيز لا الخبر. يبقى المراد بالآية يا معشر الجن الخبر ولا التعجيز؟ التعليم. نعم. وربنا قال في القرآن أيضا وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فكانوا يصعدون على بعضهم البعض ليسترقون السمع، نعم، ولكن صاروا عجزة عن ذلك بعدها. طيب الثامن أن الآية الكريمة أعقبت بقوله تعالى يرسل يرسل عليكم أشرار من نار ونحاس فلا تنتصران، ومعناها والله أعلم أنكم يا معشر الجن والإنس لو حاولتم النفوذ من ذلك لكان يرسل عليكم أشرار من نار ونحاس. والمعروف إن هذه الصواريخ لم يرسل عليها أشرار من نار ونحاس، فكيف تكون المقصود بالآية؟ التاسع إن تفسيرهم السلطان هنا بالعلم فيه نظر، إن السلطان ما فيه سلطة للواحد على ما يريد السيطرة عليه والغلبة، ويختلف باختلاف المقام، فإذا كان في مقام العمل ونحوه فالمراد به القوة والقدرة، ومنه قوله تعالى عن إبليس من سورة النحل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم بهم مشركون. الآية فالسلطان بهذه الآية بمعنى القدرة، ولا يصح أن تكون بمعنى العلم، ومنه السلطان المذكور في الآية التي نحن بصددها، فإن النفوذ عمل يحتاج إلى قوة وقدرة، والعلم وحده لا يكفي، وهؤلاء لم يتوصلوا إلى ما ذكر عنهم من مجرد العلم، ولكن بالعلم والقدرة والأسباب التي سخرها الله لهم. وإذا كان السلطان في مقام المحاجة والمجادلة كان المراد به البرهان والحجة التي يقسم بها قصمه، ومنه قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، أي من حجة وبرهان، ولم يأت السلطان في القرآن مرادا به مجرد العلم والاشتقاق، يدل على أن المراد بالسلطان ما به سلطة للعبد وقدرة وغلبة. فتبين بهذا أن الآية الكريمة لا يراد بها الإشارة إلى ما ذكر من السفن الفضائية وإنزالها إلى القبر، وهذه الوجوه التي ذكرناها منها ما هو ظاهر ومنها ما يحتاج إلى تأمل، وإنما نبهنا على ذلك خوفا من تفسير كلام الله بما لا يراد به، لأن ذلك يتضمن محذورين: أحدهما تحريف الكلمة عن مواضعه حيث أخرج عن معناه المراد به، والثاني التقول على الله بلا علم حيث زعم أن الله أراد هذا المعنى مع مخالفته للسياق، وقد حرم الله على عباده أن يقول عليه ما لا يعلمون. وبقي أن يقال إذا صح ما ذكر من إنزال المركبة الفضائية على سطح القمر، فهل بالإمكان إنزال الإنسان على سطحه؟ يسأل تاني بقى، هل من الممكن إنزال الإنسان على سطح القمر أم لا؟ فالجواب أن ظاهر القرآن عدم إمكان ذلك، وإن بني آدم لا يحيون إلا في الأرض، يقول الله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الآية، فحصر الحياة في الأرض والموت فيها والإخراج منها، وطريق الحظ فيها تقديم وحق التأخير، ونحو هذه الآية قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة الآية، حيث حصر ابتداء الخلق من الأرض وأنها هي التي تعاد فيها بعد الموت وتخرج منها يوم القيامة، كما أن هناك آيات تدل على أن الأرض محل عيشة الإنسان، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش الآية، فظاهر القرآن بلا شك يدل على أن لا حياة للإنسان إلا في هذه الأرض التي منها خلق وإليها يعاد ومنها يخرج، فالواجب أن نأخذ بهذا الظاهر وألا تبعد أوهامنا في تعظيم صناعة المخلوق إلى حد نخالف به ظاهر القرآن رجما بالغيب. ولو فرض أن أحد من بني آدم تمكن من النزول على سطح القمر وثبت ذلك ثبوتا قطعيا، أمكن حمل الآية على أن المراد بالحياة المذكورة الحياة المستقرة الجماعية كحياة الناس على الأرض، وهذا مستحيل. يعني في ناس طلعوا القمر لا يستطيعون أن يستقروا فيه يقعدوا 10 سنين 20 سنة، الجواب لا، يبقى معاهم حاجات أكسجين وبتاع إنه ما يستطيعون. فحتى الصعود إلى القمر تحمل الآية على أنه لا يمكن أن يكون هناك حياة مستقرة كما أن على الأرض حياة مستقرة. جميل. وبعد فإن البحث في هذا الموضوع قد يكون من فضول العلم لولا ما دار حوله من البحث والمناقشات، حتى بالغ الناس في رده وإنكاره، وغلا بعضهم في قبوله وإثباته، فالأولون جعلوه مخالف للقرآن والآخرون جعلوه مؤيدا للقرآن، فأحببت أن أكتب ما حررته هنا على حسب ما فهمته بفهمي القاصر وعلم المحدود، وأسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه نافعا لعبادي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى خلاصة ما ذكرناه يا إخوانا إن عنوان الرسالة دي اسمها رسالة الصعود إلى القمر، وده رقم واحد. رقم اثنين، مسألة الصعود إلى القمر هناك من الناس من أنكرها وقال أن هذه المقال أمر باطل ومخالف للقرآن. ليه؟ قالوا لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالقمر في السماء والوصول إلى السماء لا يمكن لأن السماء لا سقف محفوظ فلا يمكن الوصول إليه، ومما يدلل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الرسل وجبريل هو أشرف الملائكة، ليلة الإسراء والمعراج ما تمكنوا من دخول سماء إلا بعد الاستئذان والإذن له. طيب، وفريق آخر قالوا أن ذلك ممكنا وزعموا أنه يوافق القرآن، واستدلوا بآية الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم تكذبان. وفسر السلطان بالعلم. وقد قال شيخنا العلامة ابن تيمين أن هذا تفسير السلطان بالعلم كلام مرضوب من وجوه، ثم ذكر هذه الوجوه وبين أن أصول المركبة القضائية التي قامت أمر لا يكذبه القرآن ولا يصدقه، لا يكذبه ولا إيه ولا يصدقه. ثم رد تفسير السلطان بالعلم بعدة وجوه، ثم بعد ذلك بين أن القمر في فلك، القمر والشمس والنجوم في فلك بين السماء والأرض، ثم بين بعد ذلك أن ابن قتيبة رحمه الله قال أن كل ما علا فهو في السماء، فالقمر يقال في السماء لا بأس إن كان ليس في السماء، ويقال ناحية السماء لا بأس بناء على ما قاله ابن قتيبة، وهو ما هو معروف في لغة العرب. هنا ثم بين أن المطر الذي ينزل من السماء ماء مبارك، وأنا بدوري عرجت إلى ما أسميته بالصيدلية النبوية. ثم بارك الله فيه بعد ذلك قال: لا ينبغي للإنسان أن يقول في القرآن برأيه، وإنما الكلمة في القرآن تعرف من خلال السباق واللحاق والسياق. ثم ذكر رحمه الله أن آية الرحمن آية تهديد وتعجيز وليست آية إخبار. ومن جملة ما ذكره رحمه الله قوله تعالى: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فقال إن هذه الآية تؤكد أن آية أن الآية تعجيز وإيه وتهديد، أن الآية تعجيز وإيه وتهديد. وقال بارك الله فيه: على الإنسان أن يتثبت ولا يقول القرآن إلا بعلم. ثم قال: إن الله تعالى قال في شأن الأرض: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، وذكر الآية الأخرى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال: إن الحياة المستقرة على وجه الأرض، أما حياة مستقرة على سطح القمر من الآدميين فهذا مستحيل، حتى ولو وصلت المركبة الفضائية إلى سطح القمر ووصل الآدميون إلى سطح القمر فإنهم لا يتمكنوا من حياة مستقرة بدلالة آية نوح، آية طه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وبدلالة أيضا آية الأعراف: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها نخرجون. قال: هذا ما أردت أن أحرره بعدما كثر كلام الناس في أمر الصعود على القبر. وفي هذا القدر كفاية، حتى وبهذا نكون قد ختمنا بتوفيق الله عز وجل المجلد الخامس في مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن تيمين التي جمعها ورتبها الشيخ فهد بن ناصر بن إبراهيم آل سليمان. وإن شاء الله تعالى إذا قدر الله البقاء واللقاء في الدرس القادم نبدأ في المجلد السادس، نبدأ في المجلد السادس من مجموع الفتاوى. فمن كان يريد المجلد السادس فيحجب أبناه في هذا الرئيس يضع 10 جنيه حتى الدرس القادم يستلم المجلد إن شاء الله تعالى صورة من المجلد. وهذه سائلة تقول: لقد تعلمنا من فضيلتكم أن الصحابي هو كل من لقي النبي وآمن به ومات على ذلك، ولأنه لا يشترط الرؤية، لأن مثل عبد الله بن مكتوم لم يرى النبي وهو صحابي. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، كلامك صحيح. قصدنا أنه لاقاه، يعني لقي النبي وسمع منه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وآمن به ومات على الإسلام. ولكنك يعني أوضحت جزئية دقيقة فزادك الله فهما وعلما، وما قلته هو الصواب، ونسأل الله أن يجعلنا من أتباع الحق والعاملين به. وهذا يقول: إذا طلق الزوج زوجته واعتدت فحاضت حيضتين، وقيل وقبل أن تحيض السليمة توفى الزوج، لماذا تعتد؟ تعتد أولا رجل طلق زوجته وزوجته من ذوات الحيض، عدتها كم حيضة يا محمد يا وكي؟ ثلاث حيضات. جميل، هي حاضت حيضتين، هل انتهت العدة؟ لا، مات الرجل قبل الحيضة الثالثة، هتبدأ 4 شهور و10 أيام. لو لم تكن حاملا تبدأ 4 شهور و10 أيام، وهي طبعا مش حامل، لأن الحامل لو طلقت عدتها أن تضع ما في بطنها، وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. فأما بارك الله فيك أنها من ذوات القرون فعدتها 3 حيضات، هي حال حيضتين، مات الرجال يبقى تبدأ 4 شهور و10 أيام وترث فيه، وترث فيه إن كانت الطلقة رجعية. يعني رجعية؟ يعني طلقة أولى أو طلقة ثانية، لو طلقة رجعية أو لو طلقة ثالثة لا ترث، طلقة ثالثة أخيرة لا ترث فيه. يبقى هل ترث زوجته في زوجها؟ الجواب نعم، إذا مات الزوج أثناء العدة فلن الزوجة أن ترث فيه. وطبعا أنت تبص في حالك، أنت مثلا معك ما شاء الله مبلغ وقدره 100 جنيه في الدولاب، لا مثلا عنده 100 فدان، عنده 100 مليون، اللهم العاشر العاشر الأخرة، فيبقى يعني ببطرخة. لو كان ما فيش عيال هترث الربع، في أولاد هترث الثمن. أي نعم، فما شاء الله تبارك الله ميراث إيه جيد، نسأل الله أن يبارك لك. خلاص القول الأخرى ديت هيبقى عديتها 4 شهور و10 أيام وترث في هذا الزوجة الثمن إذا كان في أولاد، ما في أولاد فترث الربع. وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.